بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 49 بعد 300، ختم سورة المؤمنون. نسأل الله أن يختم لنا بكل خير. أولا، قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. يقول ابن كثير: أي قد قامت علينا الحجة، ولكن كنا أشقى من أن ننقاد لها ونتبعها. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا، أي قال أهل النار: ربنا غلب علينا ما سبق لنا في سابق علمك وكتبته في اللوح المحفوظ، وما قدرته علينا من شقاوة، فكذبنا الرسل ولم نهتد بعد قيام الحجة علينا لنصير إلى ما سبق في علمك. وكنا قوما ضالين، أي وكنا في الدنيا قوما ضالين عن طريق الحق، تائهين عن سبيل الرشاد. نسأل الله تعالى أن يهدينا إلى كل خير، اللهم آمين. ثانيا، قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. يقول البغوي: وأحسن ما قيل في معناه: غلبت علينا لذاتنا وأهواؤنا. فسمى اللذات والأهواء شقوة، لأنهما يؤديان إليها. ثم قال: وقيل حسن الظن بالنفس وسوء الظن بالخلق. فهذا من المعاني، إذ من شقاوة الإنسان أن ينشغل بالنعم عن المنعم، وأن ينشغل بهوى نفسه عما يريده ربه. وربنا خلقنا وابتلانا في هذه الدنيا من أجل أن نرقب الله تعالى في كل حق له. وأنت أينما كنت فإن لله تعالى حقوقا عليك أن تؤديها. ثالثا، إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. يقول القرطبي: ويستفاد من هذا التحذير من السخرية والاستهزاء بالضعفاء والمساكين والاحتقار لهم والإزراء عليهم والاشتغال بهم فيما لا يغني، وأن ذلك مبعد من الله عز وجل. هكذا استنبط القرطبي، ومعلوم أن كتابه كتاب يعنى في استنباط الأحكام. وقف عند هذه الآيات حتى يتبين لك الطريق المستقيم فتسير عليه، وحتى يتبين لك طريق غير الاستقامة لأجل أن تنحرف عنهم. تأويل الآية: إنه، أي إنه كان في الدنيا جماعة من عباد المؤمنين المستضعفين يقولون في دعائهم: ربنا آمنا بك وبجميع ما جاءت به رسلك، فاستر ذنوبنا وتجاوز عن مؤاخذتنا بها، وارحمنا وأنت أفضل من رحم. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون، أي فاستهزأتم بهؤلاء المؤمنين إلى أن أنساكم اشتغالكم بالسخرية منهم ذكري. لأن الإنسان إما أن يشغل نفسه بالطاعة، وإما أن يشغل نفسه بخلاف الطاعة. وكنتم تضحكون منهم في الدنيا، وهذا كما قال تعالى: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. ولذلك تجد أهل الفسق والفجور يهزؤون بالمؤمنين، ولكن العاقبة للتقوى. رابعا: إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. يقول الشنقيطي في تفسيره، وقوله في الآية إنه كان فريق من عبادي يدل فيه لفظ إن المكسورة المشددة على أن الأسباب التي أدخلتهم النار هو استهزاؤهم وسخريتهم من الفريق المؤمن الذي يقول ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فالكفار يسخرون من ضعفاء المؤمنين في الدنيا حتى ينسيهم ذلك ذكر الله والإيمان به فيدخلون بذلك النار. إذن المعاصي مؤذية مهلكة في الدنيا والآخرة. خامسا: قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. يقول ابن عطية: والغرض من هذا توقيفهم على أن أعمارهم قصيرة أداهم الكفر فيها إلى عذاب طويل، ولكن هذه الحياة مهما كانت فهي قصيرة، فيعمل الإنسان بالعمر القصير لأجل العمر الطويل. فمن عمر وقته بالطاعات عمرت له الآخرة بالمسرات. وتأمل في تفسير هذه الآية، أي قال الله في الآخرة لأولئك الأشقياء: كم كانت مدة مكثكم في الأرض من السنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل عادين. قال لبثنا يوما أو بعض يوم، أي قالوا مكثنا في الأرض يوما أو بعض يوم فاسأل العادين، أي فاسأل الحاسبين الضابطين لمقدار ذلك. سادسا: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. يقول السعدي: فتعالى الله، أي تعاظم وارتفع عن هذا الظن الباطل الذي يرجع إلى القدح في حكمته. ولذلك قف عندها لأجل أن تدرك حكمة الخالق، أي أفظننتم أنني خلقتكم لعبا وباطلا بلا قصد ولا فائدة ولا حكمة، مهملين لا تؤمرون ولا تنهون ولا تثابون ولا تعاقبون. وربنا قال: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. وربنا قال: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. وربنا قال: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ يقول الشافعي: أي من غير أمر ولا نهي. وقال هنا: وأنكم إلينا لا ترجعون، أي وتحسبون أنكم بعد موتكم لا تبعثون يوم القيامة أحياء للحساب والجزاء على أعمالكم خيرها وشرها. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. فتعالى الله الملك الحق، أي فتعاظم وتقدس الله عن كل ما لا يليق به سبحانه، ومن ذلك إيجاده المخلوقات عبثا، فإنه التام الملك الذي قهر كل شيء، الذي لا يتطرق الباطل إليه في شيء من ذاته ولا صفاته، فلا زوال له ولا لملكه، فإنه سبحانه وتعالى لا يزول ملكه، وإنما خلق الخلق لأجل الاختبار والابتلاء. قال لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وتأمل لما كان الحق من حيث هو قد يكون له ثان، نفى ذلك في حقه تعالى بقوله لا إله إلا هو، فلا يوجد له نظير أصلا في ذات ولا صفة، ومن يكون كذلك يكون حائزا لجميع أوصاف الكمال ولجميع خلال الجلال والجمال، متعاليا سبحانه عن سمات النقص. والعبث من أدنى صفات النقص لخلوه عن الحكمة التي هي أساس الكمال، ثم زاد في التعيين والتأكيد للتفرد بوصفه بصفة لا يدعيها غيره، فقال رب العرش. لا إله إلا هو أي لا معبود بحق إلا الله، وكل ما سواه عبيده، فهو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. رب العرش الكريم أي رب العرش الشريف الحسن البهي المنظر، الذي هذا العرش هو سقف المخلوقات وأعظم المخلوقات. سابعا، ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. يقول ابن جزي: انظر كيف افتتح السورة بفلاح المؤمنين وختمها بعدم فلاح الكافرين، ليبين البون بين الفريقين، والله أعلم. هذا قول ابن جزي في مناسبة ختم الآية. وأما تأويل هذه الآية الكريمة أي ومن يعبد مع الله معبودا آخر لا حجة له على عبادته، فربه وحده سيحاسبه يوم القيامة ويعذبه على شركه به. قال: إنه لا يفلح الكافرون، أي إنه لا ينجح الكافرون ولا يسعدون ولا يفوزون ولا ينالون الخلود في نعيم الجنة، بل هم أهل النار الهالكون. ولذا ربنا جل جلاله قال: قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. معاني الكلمات: اخسأوا امكثوا أذلاء، فاتخذتموهم اشتغلتم بالاستهزاء بهم، العادين الحساب الذين يعدون الأيام. العمل بالآيات: ادعوا بهذا الدعاء: ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فأدعية القرآن يدعى بها. ثانيا، انصح شخصا رأيته يسخر من أهل الدين والدعاة إلى الله واقرأ عليه هذه الآية: فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. ثالثا، حذر أهل بيتك ومن تعرف، حذرهم من الأقوال والأفعال الشركية وبين لهم خطورتها وحذرهم مما لا ينفع، لأن الإنسان إذا ترك ما ينفع اشتغل بما لا ينفع. التوجيهات: احذر الاستهزاء بالصالحين، ولذلك الاستهزاء صفة الجاهلين. ثانيا، منزلة الصبر من الإيمان كمنزلة الرأس من الجسد، إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. ولذلك منزلة الصبر منزلة عظيمة، لأن الصابر يتحمل الشيء ويجد المشقة، يجد المشقة ويحتسب، ثم يصير الصبر عنده سهلا، بل يجد اللذة في صبره واحتسابه، لأنه يعلم يقينا أنه ينال ثواب ذلك عند الله. ثالثا، حياتك قليلة مهما طالت، فتحمل في سبيل الله كل أذى ومشقة. فالإنسان يتحمل هذه الحياة لأن أمامه أيام السرور والحبور والفرح. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.